ونشأ آخرون تركوا الترغيب والترهيب وتركوا الخوف والرجاء وظلوا أيضا ضلالا مبينا. وهؤلاء غلاة المتصوفة وقالوا مقالتهم الشنيعة: نحن لا نعبد الله خوفا من عقابه ولا رجاء ثوابه، وإنما فقط نحب الله، أما أن نرجو منه رحمة أو نخاف منه عقاب هيهات. هذا مسلك يقولون التجار، هذا مسلك التجار. أما نحن فلا نعبد الله إلا حبا فيه، لا رجاء ثواب ولا خوف عقاب. إمام الحنفاء قال في دعائه: واجعلني من ورثة جنة النعيم. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال في دعائه، بل كان أكثر دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال للأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الذي تقوله أنت ومعاذ دبر الصلاة ما أحسنه، قال: وماذا تقول أنت؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ونحن حولها ندندن، ونحن حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار ندندن، نرجو من الله عز وجل أن يدخلنا الجنة ونتعوذ به من النار. ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء. قالت: وما جوامع الدعاء؟ قال: تقولين: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. ويأتي في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله الجنة والتعوذ به من النار، التعوذ بالله من القبر، التعوذ بالله من سخط الله، من عقاب الله، هذا يأتي كثيرا. ويأتي هؤلاء العاطلين ويقولون: نحن لا, لا, لا, لا, لا نريد جنة ولا نريد نارا، وإنما فقط نحب الله، فقط نحب الله تبارك. هذا ضلال، هذا ضلال وانحراف. أنت يجب عليك أن تعبد الله حبا فيه تبارك وتعالى، حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، هذه عبادة الله. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن للعبادة أيا كانت أركانا ثلاثة لا بد أن تكون في القلب: رجاء حب الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه. تصلي وتصوم وتحج وتقوم بكل طاعة، لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأنك تحب الله وترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله. ولهذا كان من شأن أولئك العاطلين الذين قالوا: لا لا لا, لا نريد جنة ولا نخاف من نار، الله يخوف عباده بالنار ويرغبهم في الجنة ويقول: لا نريد جنة ولا نخاف من نار. لما وجدت فيهم هذه العقيدة الباطلة جرت أيضا إلى عقائد باطلة أخرى. ولهذا وجد فيهم من قال لبعض مريديه ومن عنده، قال: لا عليكم، يوم القيامة سأبصق في النار وتصبح حشيشا أخضرا، لا عليكم، لا تخافون لا من نار ولا تطمعون في جنة. وأحدهم يقول: الذي يريد الحور العين والذي يريد الثمار والفواكه والعنب والأنهار، هذا يطلب بطنه وفرجه، يطلب بطنه وفرجه، سبحان الله. هذا جناية، جناية على دين الله وعلى كلام الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجناية على هدي الأنبياء والمرسلين، وجناية على الصراط المستقيم الذي أمر عباد الله أن يكونوا عليه. ولهذا هذا ضلال، أن يعطل الإنسان جانب الرجاء ويعطل جانب الخوف ثم يتقوقع ويدعي أنه هو الذي يقوم بعمل يحقق فيه محبة الله. ثم أي شيء حصل لهؤلاء في العبادة؟ تركوا العبادة ودخل عليهم الشيطان من مدخل ثالث وقال: أنتم الآن أصبحتم بلغتم درجة الوصول، والذي وصل بلغ درجة الوصول سقطت عنه التكاليف. والله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأنتم الآن جاءكم اليقين، إذن ما عليكم لا صلاة ولا صيام، اشرب من الخمر ما شئت، ارتكب من الفواحش ما أردت. ولهذا يجلس شيخ هؤلاء معهم، يجلس معهم وإذا قامت الصلاة ما يصلي، إذا لأنه واصل، لأنه واصل. وقبل ذلك يقول لاني خائف لا من جنة ولا من نار، وهكذا يدخل فيه. ولهذا العلماء يقولون البدع تتوالد، البدع تتوالد، يولد بعضها بعضا. لم يصلوا إلى هذا الإغراق في الباطل وهذه الدرجة في الانحراف إلا من توالد البدع.